الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. رأينا البارحة ما يتعلق بموضوع الإجماع، وربما وقع مني يعني بعض السهو في التعبير أحيانا بالاجتهاد محل الإجماع، يعني فليتنبه إلى ذلك. إذا رأينا الإجماع ورأينا قول الصحابي ورأينا ما يتعلق بالأخبار يعني من باب اغتنام الوقت، يعني لن نقوم بمراجعة الدرس الماضي، فأقول وبالله التوفيق: باب القياس. قال: باب القياس. القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة، على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، فيلحق بأكثرهما شبها، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. إذن هذا كلام إمام الحرمين عن موضوع القياس. إذن سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حجية القياس. إلا شك أن قول الجمهور هو أن القياس حجة، وإن كان ظنيا، إذن فالقياس حجة، ودل على اعتباره الكتاب والسنة والإجماع، دل على اعتبار القياس الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار كما فسره أهل العلم وقياس الأمر بالأمر الآخر. وكذلك قوله تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالميزان، هنا معناه هو ما توزن به الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين، كما ورد عنه رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من حديث أبي هريرة أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك، يعني ما سأب ذلك. قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. إذن فقاس الولادة على يعني قضية الإبل. ويدل له كذلك الإجماع. إذن هذا الحديث يقول فيه ابن العربي رحمه الله تعالى فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير، ومما يدل على حجية القياس الإجماع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولوا أبا بكر قياسا على إمامته في الصلاة، قياسا على إمامته في الصلاة. إذن ولذلك يقول بعض أهل العلم بأن الإجماع يدل دلالة قوية أكثر من غيره على حجية القياس. الإجماع يدل دلالة قوية على حجية القياس أكثر من غيره، أكثر من القرآن وأكثر من السنة، لأن هذا كان يستعمل عندهم بكثرة. قال وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل إلى آخرها. القياس في اللغة هو التقدير، هو التقدير والمساواة. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة. وفي الاصطلاح عبر عنه الماتن رحمه الله تعالى بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، في الحكم. إذن معنى تعريف المصنف رحمه الله تعالى رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما إلى الحكم. قبل أن نتكلم أو قبل أن نشرح هذا التعريف لا بد أن نعرف أن للقياس أركان. فهناك الأصل وهو ما يسمى بالمقيس عليه، وهناك الفرع وهو ما يسمى بالمقيس وهو الذي نريد أن نثبت له حكم الأصل ونرده إليه، وهناك العلة، وهناك العلة الجامعة يعني الوصف المؤثر الذي يكون في فيهما معا، وهناك الحكم، وهناك الحكم. وطبعا هذا الحكم يكون في الأصل، ونريد أن نثبته إلى الفرع بجامع بينهما. إذن لابد للحمل، لابد من محمول ومحمول عليه. دائما الحمل يعني حمل الفرع على الأصل لابد من وجودهما معا، من أصل ومن فرع. لابد للحمل من المحمول والمحمول عليه، ولا بد من شيء يربطهما اللي هي العلة الجامعة، اللي هي العلة الجامعة. إذن قوله هو رد الفرع إلى الأصل، هذا واضح، رد الفرع إلى الأصل بعلة أي بسبب العلة التي تجمعهما، بسبب العلة التي تجمعهما. وهذا الرد طبعا الغاية منه ما هو إثبات حكم الأصل للفرع، إثبات حكم الأصل للفرع. طبعا وإن شئت عرفته تعريفا آخر جامع مانع، وهو قول البيضاوي في المنهاج والرازي وغيره وغيرهما، إثبات حكم مثل حكم معلوم، وهو إثبات حكم مثل حكم معلوم، أو عفوا إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، إثبات حكم مثل حكم معلوم، إثبات حكم مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. إثبات حكم مثل حكم المعلوم، إثبات حكم مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. إذن قوله إثبات حكم مثل حكم معلوم، إثبات المقصود به هنا إدراك مطلق النسبة بين الفرع والأصل، الإثبات يقصد به تلك النسبة بين الأصل والفرع. إثبات حكم مثل، إثبات حكم مثل حكم معلوم. أنا يقصد بالمعلوم هنا الأول الأصل، يعني حكم الأصل نريد أن نثبت مثله لا عينه، مثله نريد أن نثبت مثله، وبالتالي الحكم الذي يكون في الفرع يعني في الغالب يكون أضعف أضعف، لأنه أحيانا قد تكون العلة مستنبطة وأحيانا قد تكون العلة يعني غير المتفق عليها. إذن قال إثبات حكم مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، يقصد به الفرع. ولماذا يعبر بالأصل والفرع؟ قال لأنه متى نعرف الأصل والفرع؟ متى نعرف أن هذا أصل وأن هذا فرع؟ عند القياس. إذن فيكون القياس متوقف، فيكون القياس متوقفا على الأصل والفرع، ويكون الأصل والفرع متوقفا على القياس، فيلزم ماذا؟ الدور. نعم يلزم الدور. لذلك قالوا حكم معلوم لحكم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة. إذن لا بد من الاشتراك في العلة، لا بد من الاشتراك في العلة لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت، طبعا عند الذي يقيس، عند الذي يقيس اللي هو القائس. إذن فهذا تعريف كما قال بعض أهل العلم يعني الأحسن ما قيل يعني في القياس. ثم تكلم عن أقسام القياس فقال بأن القياس ينقسم إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس الشبه. فقياس العلة قال هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة موجبة للحكم أي مقتضية له اقتضاء تاما لا يحسن تخلف الحكم، لا يحسن تخلف الحكم عنها في الفرع. بمعنى أن العلة مقتضية للحكم اقتضاء، بحيث لو لم يكن ذاك الحكم في ذاك الفرع لكان الأمر يعني معيبا. كمثل مثلا كقياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف المنصوص عليه، على التأفيف المنصوص عليه في قوله تعالى ولا تقل لهما أف. فالحكم ما هو؟ هو التحريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال إلى أن قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إذن هذا النص فيه ماذا؟ تحريم التأفيف، فلا تقل لهما لدلالة الصيغة لا على مع الفعل المضارع لا تقل. إذن فالحكم هنا هو التحريم، تحريم التأفيف. إذن فيقاس الضرب على التأفيف، فيقاس الضرب على التأفيف. إذن الضرب هو المقيس والتأفيف هو المقيس عليه، والحكم هو التحريم، والجامع ما هو؟ الأذية، الأذية. إذن الجامع هو الأذية أو الإيذاء. إذن فرضا لو لم يكن في لو لم يكن في الضرب هذا الحكم الذي هو التحريم يعني لما كان الأمر حسنا. إذن فالعلة في الضرب موجبة للحكم، موجبة للحكم، وهذا يسمونه بقياس الأولى، بقياس الأولى، وهو قياس كما يعني على حد تعبير بعضهم بالقياس الجلي، بالقياس الجلي، لأن الحكم أولى فيه من الأصل. إذن فلا يحسن عقلا كما قلنا تخلف الحكم، تخلف الحكم في هذا الفرع بأن يكون مباحا. إذن قوله هو ما كانت العلة فيه موجبة، موجبة للحكم أي مقتضية له اقتضاء تاما، بمعنى أن القطع بوجود العلة في الفرع هو الأليق، وهو الذي ينبغي أن يكون. يعني العلة، العلة في وجود الفرع هنا مقطوع بها لا شك، لا لا مقطوع بها. إذن فهذا هو ما يسمى بقياس العلة، ويمثلون له كذلك بإحراق مال اليتيم قياسا على الأكل. أشكى الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن يحرم على المسلم أن يأكل مال اليتيم بالباطل. هذا الحكم من أين استفدناه؟ ترتب الوعيد، جيد، ترتب الوعيد. إذن فيقاس الإحراق على الأكل بالباطل بجامع وهو ماذا؟ الإتلاف، بجامع وهو الإتلاف. إذن فالإتلاف في الأكل، فالإتلاف في الإحراق موجود بصورة واضحة مقطوع بها لا محالة. إذن فالعلة موجبة هنا للحكم، إذن فهذا يسمى بقياس العلة. وهناك النوع الثاني وهو قياس ماذا؟ قياس الدلالة، قياس الدلالة. وعرفه بأنه هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم لا موجبة له. بمعنى هل يصح تخلفها؟ ها يصح، لأنها تدل فقط، تدل فقط. مثاله كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة، قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة بجامع علة، وهي أنه مال نام ينمو، أنه مال نام. فهل يصح تخلف هذه العلة؟ يصح. ولذلك يقول أبو حنيفة بأنه لا يجوز، أو يقول بأنه لا يجب يعني المال، أو لا تجب الزكاة في مال الصبي. ويمثلون له كذلك، يمثلون له كذلك باشتراك الأشنان أو الأشنان والبر، قياس الأشنان على البر. في جريان الربا بجامع الكيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، رأينا البارحة ما يتعلق بموضوع الإجماع، وربما وقع مني يعني بعض السهو في التعبير أحيانا بالاجتهاد محل الإجماع، يعني فليتنبه إلى ذلك. إذا رأينا الإجماع ورأينا قول الصحابي ورأينا ما يتعلق بالأخبار، ورأينا ما يتعلق بالأخبار، يعني من باب اغتنام الوقت يعني لن نقوم بمراجعة للدرس الماضي، فأقول وبالله التوفيق. باب القياس. قال باب القياس، فالقياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل،